يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى، قد راقك سو الصفا الصفا الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راقك سو الصفا وطاب وفد الهنا، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى، قد راقك سو الصفا الصفا الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راقك سو الصفا وطاب وفد الهنا، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، من وجه شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، وطاب وفد الهنا، قد راقك سو الصفا وطاب وفد الهنا، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راقك سو الصفا وطاب وفد الهنا، طه الذي باللقاء قد فذا لما ارتقى، طه الذي باللقاء قد فذا لما ارتقى، قد فذا لما ارتقى، طه الذي باللقاء قد فذا لما ارتقى، بلقاء وطاب وفد الهنا قد رقق الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد رقق الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقق الصفا وطاب وفد الهنا وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى وطاب وفد الهنا قد رقق الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل وطاب وفد الهنا قد رقق الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء Oh,